بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم مستمعي الكرام كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم في الأخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء من المستمع أحمد محمد مصطفى من بلجرشي، يقول: هل للكفارة غيبة؟ أسعدكم الله. هل للكفارة، هل للغيبة كفارة؟ الغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره، هذه محرمة بالكتاب والسنة وباتفاق أهل العلم، وكفارتها أن تذهب لمن اغتبته وتستحله عن وقوعك في عرضه، هذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أشد وأعظم، فإن ترتب على ذلك مفسدة فيرجى أن يعفو الله عنك إذا دعوت لمن اغتبته وأكثرت من ذكر محاسنه في المواطن التي اغتبته فيها، درءا للمفسدة الناشئة، لأن بعض الناس لا يتحمل مثل هذه الأمور، وبعض الناس سمح سهل يمكن أن يبيحك عما فعلت بسهولة، فإذا كان من هذا النوع فإنك لا بد أن تذكر له أنك اغتبته وتطلب منه أن يسامحك عما وقعت في عرضه، وإذا كان من النوع الثاني لا يقبل مثل هذا الأمر ويترتب عليه قطيعة ويترتب عليه هجران وقد يترتب بعض المفاسد التي لا تحمد عقباها، فمثل هذا يكتفى بالدعاء له ونشر محاسنه في المجالس والمجامع التي اغتبته فيها. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: متى، مع أنه جاء عن بعض السلف أنه قال أو شبه ألزم نفسه بأنه كلما اغتاب شخصا تصدق بدرهم، كلما اغتاب شخصا أن يتصدق بدرهم فهانت عليه الغيبة، لا يدرى من أين أخذ هذا الحكم، إنما هو مجرد إلزام لنفسه ليترك الغيبة، ولا فليس بكفارها، لأن هذا حق مخلوق لا يكفي فيه مثل هذه الصدقة، وقال فهانت عليه الصدقة، فعاهد نفسه مرة ثانية أنه كلما اغتاب شخصا أن يصوم يوما فترك الغيبة، ولكن مثل هذا ليس له أصل فيما نعلم، إلا أنه من باب أن يلزم نفسه ألا يتساهل في الغيبة، وليس هذا بكفارة. نعم. بخصوص الغيبة يا شيخ والتساهل فيها، باعتبار أنها هي سهلة أن يتحدث الإنسان ويجري على لسانه ما حرم الله عز وجل، بماذا تنصحون إخوانكم المسلمين حفظكم الله؟ لا شك أن الغيبة أمر قبيح وأمر شنيع، لأن الله جل وعلا شبهها بمن يأكل لحم أخيه ميتا، وهل فيه أشد من هذا؟ لحم آدمي وأخيه وميت، كل هذه الأمور إنما ذكرت لتشنيع وذكر بشاعة هذا الأمر، والأصل في المسلم أن يكون سليم الصدر محبا لإخوانه، يحب لهم ما يحب لنفسه، والأصل فيهم أن يحسن الظن بهم، وأهل العلم يقولون بالنسبة لما يصلح ويؤلف بين القلوب أجازوا فيه الكذب، لأن الكذب في مواطن الصلح، نعم، أجازه أهل العلم لائتلاف القلوب واجتماعها، وفيما يفسد حرم الصدق، فيما يفسد بين الناس حرم الصدق، لأن النميمة وهي نقل الكلام وإن كان صدر من قائله نقله على جهة الإفساد، هذا الناقل صادق لكنه بصدد أن يفرق ويوجد النفرة بين الناس جاء الشرع بتحريمها، تحريم النميمة. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا السائل يقول: متى تجب التميمة أو العقيقة وما فضلها، وكم عن الولد وكم عن البنت جزاكم الله خيرا؟ الاسم الشرعي هو العقيقة، الاسم الشرعي هو العقيقة، والعرفي فيما بين الناس في بعض البلدان يسمونها تميمة، بينما التميمة هي اللي تعلق على من يخشى عليه العين أو يراد الدفع أو الرفع لمرض فيه، هذه من تعلق تميمة فلا أتم الله له. ولا شك أنه في مثل البرامج العامة التي تصل إلى المجتمعات التي قد تفهم من هذا السؤال غير المراد، نعم، لابد من البيان، فالتميمة المراد بها هنا العقيقة، إن تسمى في بعض البلدان تميمة، والسائل ممن درج عندهم هذا المسمى. وعلى كل حال العقيقة سنة عند عامة أهل العلم، سنة مؤكدة، وتذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شات في يوم سابعه كما جاءت بذلك النصوص. قال أهل العلم فإن لم يتمكن من ذبحها في اليوم السابع ففي الرابع عشر، فإن لم يتمكن في الرابع عشر في الحادي والعشرين، ثم بعد ذلك تستوي الأيام. المقصود أن اليوم السابع هو السنة في ذبحها، إذا تم المولود له 7 أيام يعق عنه ويسمى. نعم، نعم، أحسن الله إليكم. المرسل أبو سالم من المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية يقول: هل يجوز دخول الحمام بعد الوضوء وهل ينقض الوضوء؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. يعني مجرد دخول الحمام بعد الوضوء لا ينقض الوضوء، فالحمام كغيره مكان لا ينجس داخله إلا إذا باشر فيه شيئا من النجاسة، وإلا فالأصل أنه لا ينجس داخله. إن كان مقصوده أن دخول الحمام لنقض الوضوء، توضأ فلما تمت الطهارة دخل الحمام لينقض الوضوء، دخل الدورة لينقض الوضوء، نعم، فمثل هذا إذا باشر السبب ولم يخرج منه شيء بعد تمام الطهارة فإنه لا ينتقض الوضوء، بخلاف ما لو فعل ذلك أو أراد نقض الوضوء قبل تمام الطهارة فإن وضوءه ينتقض، لأن العبادة إذا نوي نقضها في أثنائها بطلت، وإذا نوي نقضها وإبطالها بعد تمامها فإن هذه النية لا تؤثر. ولذا يقول أهل العلم في نية الوضوء يجب استصحاب حكمها بألا ينوي نقض الطهارة قبل تمامها، فإذا نوى نقض الطهارة قبل تمامها فإنها تنتقض. وقل مثل هذا في سائر العبادات، من نوى أن يخرج من الصلاة وهو في أثنائها، من نوى الإفطار أفطر، لكن لو قال بعد غروب الشمس أنا أريد أن أقضي هذا اليوم هل يؤثر على صيامه؟ لا يؤثر، ما لم يكن قضاؤه لبطلانه أو فساده. نعم، نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أجمع كل شهر مبلغا من المال حتى أشتري لي بيتا، فهل على هذا المال زكاة؟ ومتى تكون زكاة هذا المال؟ إذا حال عليه الحول، هذا المال إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة. إذا حال عليه الحول قبل أن تشتري البيت أو تتزوج به أو تشتري به سيارة، هذا المال الذي تجمعه فإذا حال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة. وإذا كان على دفعات يجمع من رواتبه من كل شهر يوفر، فإنه كل ما حال الحول على راتب شهر توفر منه هذا المبلغ فإنه يزكي. وفر 1000 أو 2000 أو 3000 من شهر محرم. في شهر محرم توفر عنده من الأشهر السابقة 20,000، هل نقول يزكي 20,000 أو يزكي 3 التي حال عليها الحول في محرم، ثم في صفر يزكي 3 الثانية، ثم في ربيع يزكي 3 الثالثة، وهكذا. نعم، كل ما حال عليه، كل ما مبلغ يحول عليه الحول يزكيه متى حال عليه الحول. أحسن الله إليكم. السؤال الآخر يقول: ما هو الاضطباع ومتى يشرع حفظكم الله؟ الاضطباع كشف المنكب الأيمن بالنسبة للمحرم، وجعل طرفي الرداء على كتفه الأيسر، ويشرع في طواف القدوم لأول طواف يطوفه، ويكون في جميع الأشواط بخلاف الرمل، فإنه يكون في الأشواط الثلاثة الأولى، ويحصل لبس كثير عند كثير من الناس في هذا في هذين. لا. لا. أحسن الله إليكم. يقول: إمام يصلي التراويح فقام إلى الثالثة ناسيا، ثم نبه فرجع، لكن لو لم يرجع هذا الإمام واستمر وهو يعلم، فما الحكم بزيادة الثالثة في هذا حفظكم الله؟ جاء في الحديث الصحيح: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، معنى ركعتين ركعتين. فإذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل تراويح أو غيرها، فإنه يلزمه الرجوع. ويقول أهل العلم أنه لو قام إلى ثالثة فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر، معناه أنه يلزمه، ولو أتم الثالثة ثم أضاف إليها رابعة واقتصر عليها، فإنه مع علمه بذلك تبطل صلاته، تبطل صلاته كما تبطل صلاة الفجر إذا زيد فيها ثالثة. أحسن الله إليكم. يقول: أرجو عرض هذا السؤال على الشيخ عبد الكريم: هل يجوز شراء الطيبات من بقالة تبيع الدخان أو المجلات الخليعة؟ هذا أبو عبد الله من الخميس. المحلات التي تبيع بعض المحرمات لا شك أن هجرها يدعو أصحابها، أن هجرها يدعو أصحابها إلى ترك هذه المحرمات. وعلى كل حال إذا لم يجد غيرها وهو محتاج إلى هذه السلعة من مأكول أو مشروب أو ملبوس أو غيرها، لا توجد إلا عند هذا، فعليه أن يقضي حاجته ويؤدي ما عليه من بذل النصيحة لصاحب المحل. أما إذا وجدت هذه السلعة عنده وعند غيره، فليحرص أن يكون تعاونه مع من يتقي الله جل وعلا، ليكون عونا له على الثبات، وردعا لمن يبيع أو يزاول بيع هذه المحرمات، عله أن يرجع إلى تركها. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم عيادة المريض الكافر ورقيته والدعاء له؟ الكافر إذا كانت عيادته تفيد في دعوته وتعين على هدايته من باب تأليفه، فالنبي عليه الصلاة والسلام زار اليهودي ودعاه، وكان من نتيجة هذه الزيارة أن أسلم الغلام اليهودي، أسلم بعد أن استشار أباه فقال: أطح أبا القاسم. وأما بالنسبة لرقية الكافر، فأبو سعيد رقى اللديغ، قرأ عليه سورة الفاتحة فبرئ واستفاد من هذه الرقية. وبعد الرقية السؤال يقول: ما حكم رقيته والدعاء له؟ الدعاء له بالهداية. نعم. الدعاء له بالهداية بأن يهديه الله إلى الإسلام، يدعى له بهذا، ويبذل السبب في دعوته مع قرن ذلك بالدعاء له، كما جاء في الحديث: لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم. شيخ، سواء يعني إذا كان يرقي صاحب الرقية لشخص مسلما أو يعني ممن ابتلي بمرض ما، فهل يقرن نية الرقية بنية الدعوة أيضا في هذا؟ لا شك أنه إذا نوى برقيته دعوته وتأليفه وسرعة استجابته لا شك أن لهذا أثر ويؤجر على هذا وأما أبو سعيد فإنما رقاه اللديغ سيد القوم الكافر على جعل على 30 رأسا من الغنم، لأنهم استضافوهم فلم يضيفوهم، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: صليت العصر 4 قبل وقتها بعشر دقائق في مطار الرياض، وذلك قبل رحلتي إلى المدينة المنورة، خوفا من خروج وقتها حيث لا يتوفر مكان للصلاة في الطائرة، وكان زمن وصولنا إلى المدينة بعد أداء أهلها لصلاة العصر بقرابة ربع ساعة، فهل فعلي هذا صحيح؟ وهل اعتبر بحكم المسافر بمجرد وصولي إلى المطار؟ هذا كأنه أراد جمع العصر إلى الظهر في وقت الظهر قبل دخول وقت العصر، مع أنه الذي يبدو من السؤال أنه صلى الظهر في الرياض في وقتها وأتمها، ثم لما خشي على صلاة العصر ووصل المطار صلاها قبل وقتها بنية الجمع، لأنه لا يجوز أن يصليها قبل وقتها إلا في حال الجمع. وعلى كل حال مطار الرياض من الرياض، ولا يجوز الترخص برخص السفر حتى يباشر السبب الذي هو السفر، وما دام في المطار فإنه لم يغادر الرياض، فلا يجوز له أن يجمع. على أن أهل العلم يقولون في جمع التقديم لابد أن تكون الثانية تلي الأولى مباشرة بدون فاصل، بخلاف جمع التأخير فإنه لا مانع من الفاصل بينهما، وشيخ الإسلام رحمه الله لا يرى الفرق بين جمع التقديم والتأخير بوجود الفاصل، وأن الصلاة في وقت إحدى الصلاتين في وقت إحداهما جمع ولو لم تلي الثانية الأولى. على كل حال مثل هذا عليه أن يعيد العصر. شيخ، لو وضحتم كلامكم في مباشرة السبب هنا، ما المقصود بها؟ مباشرة السبب الذي هو السفر، السبب المقتضي للترخص المؤثر هو السفر، ولا يمكن أن ينطبق هذا الوصف حتى يتحقق بمفارقة عامر البلد، وما دام في المطار فإنه لم يفارق عامر الرياض، بدليل أنه لم يباشر السبب إلا بإقلاع الطائرة. ما دامت الطائرة على الأرض السبب ما بوشر ما سافر، وإذا رجع إلى هذا المطار وهو من أهل الرياض يقولون وصلنا الرياض، فالرياض من المطار من الرياض، وهكذا كل مطار في بلد ينسب إليه فهو منه. وإن بعد لكن على كل حال ما دام ينسب إليه فهو منه جزء منه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عندي انتداب لأحد الدول الغربية لمدة 2، فهل أكون بحكم المسافر فيجوز لنا الجمع والقصر أم القصر فقط؟ وهل الضابط في الجمع أن يكون الشخص جادا في السفر؟ وهل تجب علينا الجمعة علما بأن يوم الجمعة يوم عمل عندهم؟ هذا الذي سافر هذه المدة لمدة 2 على قول جمهور أهل العلم أن حكمه حكم المقيم، حكمه حكم المقيم، لأنه إذا زاد عن 4 أيام أخذ حكم الإقامة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للمهاجرين بالبقاء في مكة بعد نسكهم 3 أيام، لأنه لا يجوز لهم الإقامة في بلد تركوه لله، فدل على أن 4 أيام إقامة، ودل على أن 4 أيام إقامة، وهذا قول كثير من أهل العلم بل أكثر أهل العلم، وحينئذ لا يجوز لهم الجمع ولا القصر، لا يجوز لهم لا الجمع ولا القصر ولا الفطر ولا المسح 3 أيام بلياليها على الخفين وأما بالنسبة لصلاة الجمعة فلا تجب عليهم لأنهم غير مستوطنين، لأنهم غير مستوطنين. نعم، أحسن الله إليكم. هذا أيضا السائل محمد جيلاني يقول: فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير حفظك الله، أسأل الله عز وجل أن تكونوا بخير وعافية. يقول سؤالي: ما الحكم الشرعي في إخراج الزكاة للمسلمين الذين لم يسبق لهم الحج وهم فقراء؟ فهل هذا أولا جائز شرعا؟ أفيدونا مأجورين بإذن الله، حيث يتكرر السؤال من كثير من الأخوة حول هذا الموضوع، وجزاكم الله خيرا. الزكاة بيّن الله جل وعلا مصارفها بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، إلى آخر الآية، ثم الأصناف الثمانية. والخلاف في سبيل الله، الخلاف في سبيل الله معروف عند أهل العلم، فجماهير أهل العلم على أنه الجهاد، على أنه الجهاد خاصة، فلا تصرف الزكاة في سبيل الله إلا في الجهاد خاصة عند جماهير أهل العلم. ومنهم من يرى أن الحج في سبيل الله، وقد جاء ما يدل عليه، وقد جاء ما يدل عليه. ومنهم من يتوسع في سبيل الله فيجعل جميع مجالات الخير والدعوة والتعليم وما أشبه ذلك والمصالح العامة كلها في سبيل الله، فتصرف فيها الزكاة. لكن الأحوط هو قول عامة أهل العلم، وأن سبيل الله خاص بالجهاد. وأما بالنسبة للحج، وإن جاءت تسميته في سبيل الله، فمن باب الإطلاق العام لسبيل الله للإطلاق الخاص، للإطلاق الخاص. فعلى هذا لا تصرف الزكاة لمن أراد الحج. وإذا كان لا يستطيع الحج إلا بأخذ الزكاة، فإنه حينئذ يكون غير مطالب به، لأنه لا يستطيعه، ومن شرط وجوب الحج الاستطاعة. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى هذا السؤال، ما معنى حسبي الله ونعم الوكيل؟ حسبي الله يعني يكفيني، حسبي يكفيني أو كافيني الله جل وعلا، وهو نعم من أتوكل عليه، فإذ لا يجوز التوكل على غيره بخلاف التوكيل. يجوز أن يوكل غيره، لكن لا يجوز أن يتوكل على غيره، الذي هو التوكل من أعمال القلوب، هذا من أنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله جل وعلا. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم معالي الشيخ. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. كما أذكر في ختام هذه الحلقة بعناوين البرنامج، حيث نستقبل أسئلتكم على الجوال 0534700، وعلى الفاكس 0147575557. أيضا العنوان البريدي: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة الرياض، صندوق بريد 60059، الرياض 11549. كما يمكنكم إرسال بريد إلكتروني على العنوان fatwa@alkhudair.com. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا جميعا العلم النافع، إنه جواد كريم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.